حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. بونسي برودكشن. لا عمري بكيت على الليدي ولا نكت ولا تهزيت، يا ريتني شبهك وبعرف ابيك، ما كنتش من شيطاني جليت، وكنت ابيع بقلب جحود واحضر هالجاي ودود، وهتجبرك وكون جبروت وهعمل اللي بعمد ليك. قدروني هتكسبوني، لو تفهموني هتعشقوني، انا شفت شفت الموت بعيوني ولبس يا شايل عني حملت ايه، انا بابا برجل ده، مفيش منك شبيه ولا زي، نسخة واحدة في قلبي يا باي، وبعد يا اخويا طول ما انا حاس هموت لاجلك. اي حد عارف تمامه، المحترم ليه احترام، ولو الكبير ما حفظش مال وفاتته حاجة نصلحها، شفنا حاجات ومغامرات افضل نموت في الحكاية. HM في اي ترين اساس نعبة واختصاصنا، اكوب حويتي من الحويطة، عربي النزاع عربي البشاوة، كارتر قيادة تاخد كشاف، تنفيذ ومش لقطة، دنيا لعبة اسمها لودو، والعسكري بيحمي حدوده، وكله عايز يثبت وجوده، واللي غلط غلطة بيتاكل. ايام زمان كان في امان، كان في محبة شقي وبتتعامل على قبيلة الحويطان، المسا جاي نبطل الاسطورة ده حسن العمدة، باشا بجد وابن بشوان، حسين العمدة رجولة وزول، للصفر جبل حد فوق، حسين العمدة رجولة بلد، جدعنا مش موجودة في السوق، جدعنا مش موجودة في السوق.